اختتم الموعد الوطني الصعب والعشرون لنجاحات التجارة المعلوماتية. جرت حفلة اختتامه يوم الثالث الخميس في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. حضرها تشي تي بو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري والمعنيون ومقترئو البرامج. صدرت توفيا نتيجة الفاس ومنيت الكأس وألم الفوز وشهادات المكافآت وشهادات تأشير البرامج والميداليات والجوائز المعنية للوحدات والمختارين المتفوقين.